ما يقول إذا رأى الهلال؟ الله أكبر. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. ربنا وربك الله.